وأرقص. مصالحة. نظرت إلى نفسي في المرآة وأنا أضع اللمسات الأخيرة قبل خروجي من البيت. شعرت برضا تام عن كيف أبدو، فأرسلت لنفسي قبلة في الهواء وقلت: أمر يا سوسو، أعجب كيف أصبح كل شيء في غاليا علي وعزيزا إلى قلبي. أشعر أن السنين لم تزدني إلا جمالا. أتأمل علامات السنين، هذان الخطان المتوازيان بين حاجبي لم يظهرا إلا في فترة منتصف العمر، عندما مررت بأزمة كبيرة ورحلة طلاق وعودة إلى الدراسة. كنت مقطبة حاجبي على نحو متواصل لسنوات، فظهر هذان الخطان المتوازيان بينهما، وتلك الخطوط حول العينين لابد أنها من كثرة الضحك مع صديقاتي وإخوتي، فأنا من أسرة خفيفة الظل، نضحك كثيراً معاً مهما كانت ظروف كل منا، وربما كان بعضها من محاولة تجنب الشمس الساطعة أثناء سفرياتي المتكررة إلى صحرائنا الساحرة وشواطئنا الأجمل من بين شواطئ العالم. أما هذه الخطوط بعرض الجبهة فلابد أنها من كثرة اندهاش، فأنا أعرف أنني أندهش كالبلهاء أحياناً على أشياء بديهية تماماً للجميع. أعجب ممن يلجؤون إلى محاولة إخفاء خطوط الزمن بهذا الاختراع العجيب الذي يصيب العضلات الرقيقة بالشلل. أتعجب كيف تهون عليهم علامات السنين، كيف تهون عليهم ذكرياتهم وآلامهم وأفراحهم وضحكاتهم، كيف يهون عليهم جسدهم، يوخزونه بهذه الإبر التي تشل حركته. شببت وأنا أعتقد أنني لا أتمتع بأي جمال، وربما كان في ذلك خير لي، إذ أدركت مبكراً أنه ليس أمامي من طريق سوى تطوير كل ما أستطيعه من مواهب أخرى للتعويض. كنت لا أحب شكلي، لا أحب تقاطيعي، لا أحب جسدي، ولم أكن أصدق إذا قال لي قائل أنني جميلة. كنت أرى أن ذلك حتماً من باب المجاملة ورفع الروح المعنوية. وذات مرة ونحن في مستهل الشباب كنت أحدث صديقة لي كيف أن وسطي ليس رفيعاً بالقدر الكافي وأن هذا يضايقني، فإذا بصديقتي تمسك بوسطها في إعجاب موضحة كيف يكون الوسط الأنثوي الصحيح. بهرني شعور صديقتي وثقتها بجمالها، وهي التي لا تتمتع بجمال يبرر هذه الثقة، وأدركت في تلك اللحظة أن العيب في شخصيتي وليس في شكلي، وعكفت منذ ذلك الحين على التصالح مع ذاتي. والآن وأنا أتأمل نفسي أعجب بما أحرزته، بات تصالحي مع ذاتي مدهشاً. أصبحت أشعر أنني امرأة جميلة وفخورة بما أنا عليه. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.